المستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب رائعة سفيان بن عيينة، الإمام سفيان بن عيينة: الحديث مضلة إلى الفقهاء، فهم واستنباط، حجة ومناط. وصلنا إلى الصفحة 55، وقوله قول ابن عيينة: الحديث مضلة إلا الفقهاء، وبيان ذلك من خلال حديث جليل. فخمسة وخمسين صفحة أصلت وقدمت ووطأت فيها لهذا المعنى، والتوطئة والتمهيد أهم، لأنها هي السبيل إلى معرفة الكلام. روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود وابن ماجة في السنن، وابن حبان في صحيح، وأحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، وفي رواية: فبلغه كما سمع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ويله من حديث جليل، وسيأتي شرحه بعد هذه الأحاديث. وكذلك الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصحه ووافقه الذهبي والترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. الإمام الذهبي إمام من أئمة الكفار، والحاكم في المستدرك استدرك على البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأتى بأحاديث هي على شرط البخاري ومسلم، ولكن لم توجد في البخاري ومسلم، فاستدرك وجعل بعض الأحاديث، ثم استدرك عليه الحافظ الذهبي فبين بعض هذه الأحاديث أنها ليست على شرط مسلم ولا على شرط البخاري بعضها، فجعل كتاب التلخيص، كتاب الذهبي في التلخيص على المستدرك من الصحيحين. هذا معنى قوله وصححه ووافقه الذهبي، إما أن يوافقه ويصححه، وإما أن يقول هذا حديث ضعيف. وهذا عمل المحدثين الذين يجعلون ويفرقون الفيصل بين الصحيح من الضعيف. وصححه وافقه الذهبي والترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. صدق صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، فلا كلام بعد كتاب الله ورسوله، كما قال عمر بن عبد العزيز فيما رواه أصحابه من الأئمة: أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والمروزي في شرح السنة، وأبو نعيم في حلية الأولياء، وابن بطة العقبري. قال عمر بن الخطاب: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. بل قال في رواية الحديث: كتب عمر بن عبد العزيز حتى لا ينسوا، فكتبها ونشرها وهو أمير المؤمنين في كل الدنيا. لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله قال كما بينت في الخطبة: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. بعد أن مات رسول الله كانت حروب الردة، وامتنعوا عن أن يأخذوا يعطوا أموالهم مال الزكاة، يعني قالوا خلاص النبي مات بقى مش هنتحد زكاة، فحاربهم، وكل الصحابة خالفوا أبا بكر، فقالوا هم لا يقولون لا إله إلا الله. فقال عمر أبو بكر الصديق: الزكاة من حق لا إله إلا الله، من شروطها، لأنهم لم يؤدون ما أمر به الله ورسوله أجمع المسلمين، فحاربهم فكان على الحق، وكل الصحابة خالفوه ثم رجعوا إلى قوله وعلموا أنه على الحق. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يقضون. تخيل بعد أن مات النبي اهتزت الأرض في بعض الأمور، وأصحابي أمانة لأمتي، أنا مت، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، تمسكوا بها. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. ذهاب الصحب، هم ماتوا. والمعنى في القاعدة الكلية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وأصحابي أمانة، فإذا ذهب أصحابي ذهب منهجهم، أخلاقهم، عقيدتهم، سنتهم، طريقهم، هديهم، استنباطاتهم، فتاويهم. حديث الافتراق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال من رسول الله في رواية من الفرقة النجية، قال مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فإذا النجاة فيما عليه النبي وأصحابه، النجاة في المعتقد السليم. نخشى على ديننا، لا نخشى على الطعام والشراب، ولا على الملبس، ولا على الفقر، ولا على قلة فرص العمل، على التوحيد. لو استقر هذا الأمر لا استوت الأمور كلها والشؤون كلها، فتركوا الجادة وتمسكوا ببنيات الطريق هناك، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، افعلوا هذا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم بعد أمنهم خوفا يعبدون لي لا يشركون بي شيئا. شرك أكبر وشرك أصغر، فهنا العلة، الحكم يدور مع التي وجودنا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. الصحابة ما كانوا في غاية الفقر في غزوة الخندق، كان الصحابة يجعلون على بطونهم حجرا، وكان النبي يضع على بطنه حجرين، وقالت عائشة في صحيحين، آل النبي أزواج النبي كلهن كان يمر عليهم بالثلاثة أشهر لا نأكل إلا الأسودين، التمر والماء. هناك بعض الألفاظ العربية مهمة، العمران هو عمر بن الخطاب وأبو بكر، أبو بكر عمر بن الخطاب، يقول العمران، الأسودان، والماء ليست بسوداء، فقال لا إلا أسودين، التمر والماء. فالقضية مش شراب وطعام وملبس وكاتشب وبني، مش كده، ليس كذلك. استقرار الأمن الديني الشرعي المعتقدي التوحيدي، لا تلتفت إلى شيء آخر. ندعو الأمة للإلحاد، ونسكت على من يطعن في الدين من مئات السنين. روزا يوسف من عشرات السنين وإحنا شباب، قبل أن نلتزم كنا صويع وخربانين. كانت روزا يوسف دي صاحبة المكان، أمه اللي هو يوسف إدريس كانت علمانية مجرمة، فكانوا يطعنون في الصحابة، أبو هريرة وابن عباس وفلان وفلان وفلان، حتى من التابعين عكرمة. ليه؟ لأن هؤلاء الذين ينقلون السنة، نطعن في هؤلاء، فإن طعننا في هؤلاء خلاص أهل الحديث بيقولوا الذي فيه طعن لا يؤخذ منه القرآن. إذن يطعنون في كل الصحابة حتى يهلك الدين عياذا بالله، لأنهم قالوا على أنفسهم القرآنيون، كذبا مجرمون. هم يقولون هذا الاسم كما قال هؤلاء الذين سموا أنفسهم الفاطميون، وهم أصلا نسأل الله فرقة يهودية، فسموا أنفسهم بالفاطميين نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها، فكسبوا ود الناس وهم يطعنون في الكتاب والسنة. هذا هو الذي يحدث. فالقضية هنا الأمن الدين الصح والمعتقد الصحيح. إذا ثبت هذا كان ما كان للصحابة، كانوا فقراء. أبو هريرة أحفظ الناس لرسول الله، كان يتلوى من الجوع، قال: كنت أسأل أبا بكر وعمر على معنى الآية وأنا أعلمها، ولكن أسألهم لكي يلتفتوا إلي ويعلموا أنني في غاية الجوع. وكان رضي الله عنه كان أكثر واحد حفظا بالإجماع، فكانوا يعيبون عليه الصحابة، يعني أنت تقسم من الحديث. فقال: كان السابقون اللي هم المهاجرون والأنصار كانوا يشتغلون في كذا وكذا وكذا، وكنت ألازم رسول الله على ملء بطني. أنت متخيل؟ فعلا كان يستطيع أن ينزل ويعمل وكذا وكذا وكذا. ولكن هذا الإمام أبو هريرة صحب النبي قبل أن يموت بثلاثة أعوام وأكثر حفظا، لأنه معه ليل نهار. فالقضية هنا هدم لهذا الدين. لو استقر الدين ما حدث ما يحدث في العراق وفي السودان وفي ليبيا وفي تونس وفي فلسطين حفظها الله. فالقضية يا إخوة تحتاج إلى فهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولابد أن نرشد الناس إلى الصواب، ليس القضية منظر. الدين لب وقشر، ليس الظاهر فحسب ولكن الباطن، والاثنان متلازمان. والأمانة هي الأمن والطمأنينة والثبات على الحق والهدى والاستقامة والصلاح والفلاح والخير كله، وذلك برمته مضاد للضلال والغي والزيغ عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. أما الحديث، حديث النبي السابق ذكره وبيان شرحه، فقال علي بن محمد القارئ المتوفى سنة 1410 في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي المتوفى سنة 741 من الهجرية، قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه الله. حفظها بالقلب، وفي رواية مقالة حفظها بالقلب أو بالكتابة، كتبها ودونها كما كان يفعل عمر عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي رواية فوعاها أي دام على حفظها ولم ينسها، هذا الوعي وكذلك الوعي الفهمي. قيل: وذلك بالتكرار والتذكار إذا حفظها لئلا ينسى. وقيل: ذلك بالرواية والتبليغ لقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يبلغه غيره. فيكون المعنى العطف في رواية ووعاها وأداها عليه تفسيريا، أي أوصلها إلى الناس وعلمها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأداها كما سمعها، أي غضا طريا من غير تحريف وتغيير من زيادة ونقصان، ومن غير تغيير للفظها ولا لمعناها على الظاهر، وهذا هو الحق. فيكون تنبيها على الأكمل، الوجه الأكمل، فلا ينافي جواز الرواية بالمعنى على ما عليه الجمهور. يعني هناك القول الآخر لابد من المعنى، نفس الحديث فوعاها، والوعي هو الفهم. تمام. فرب حامل فقه علم، الفقه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه يشمل كل الدين وكل العلوم الشرعية. تمام. فقال: فرب حامل فقه. من الحامل؟ المحدث الذي سمع من رسول الله، والذي سمع من الصحابة، والذي سمع من التابعين، والذي سمع من تابع التابعين، أي علم عن فقه، علم غير فقيه بالجر، يعني الناحية النحوية صفة حامل. وقيل بالرفع، فتقدير المعنى هو غير فقيه، يعني لكن يحصل له الثواب لنفعه بالنقل، هو يعلم ويضبط الكلمة واللفظ، ولكن المعنى يجعله إلى غيره ليفهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه، قد يكون فقيها ولا يكون أفقه فيحفظه ويعيه ويبلغه، قد يكون فقيها ولا يكون أفقه فهناك أفقه منه. تمام؟ قال ويبلغه إلى من هو أفقه منه فيستنبط منه ما لا يفهم الحامل الفقه والعلم. الجمع بين الحديث بين الرواية والدراية واللفظ والمعنى والسند والمتن والسند سند ومتن. قال فيستنبط منه ما لا يفهم الحامل للفقه والعلم أو إلى من يصير أفقه منه، إشارة إلى فائدة النقل والداعي إليه والمعنى. رب حامل فقه أداه إلى من هو أفقه منه ليستنبط منه بما عندهم من آلية الاستنباط والاستخراج وقواعد أصول الفقه والتفسير وهكذا. وقال المناوي في شرح القدير فيض القدير شرح الجامع الصغير قوله فرب مبلغ أوعى من سامع، أي أوعى أي أعظم تذكرا. قال الطيبي الوعي إدامة الحفظ وعدم النسيان من سامع لما رزق من جودة الفهم وكمال العلم والمعرفة. ترجمان القرآن بن عباس. وخص مبلغ سنته بالنضارة وهو الوجه الحسن، وجهه يخرج منه نور، قد يكون شكله أسود كبلال ولكن يخرج من هذا السواد نور. وهو السنة خصه الله بالبهجة والسرور، أو حسن وجهه عند الناس وحاله بينهم لكونه يعني المبلغ سعى في نضارة العلم وتجديد السنة. الكثير من السعوديين لونهم كلوني. ذهبت كنت في سنين يعني في زيارة مريض في المستشفى فأخذت تاكس ولحيتي صغيرة وأسود ولبس الجلابية والطاقية يعني الكلونسوة، السواق فرح بيا ففجأة بصالي كده والله شيخ أنا فاكرك سعودي يعني كنت أدوله كتير يعني. فالشاهد هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أسود يعني أفتح مني سنا، ولكن تجد والله يعني استفدت منه استفادة جليلة لم أره في قراءتي و يعني ما بلغ عني من تسجيلات ومن شيء. فالشاهد هنا النضارة بالعمل الصالح، هذا هو، وإلا ليس هناك نضارة في إفريقيا كلهم أسود. وحاله بينهم لكونه يعني المبلغ سعى في نضارة العلم الله أكبر وتجديد السنة، فجوزي بما يليق بحاله. تجديد السنة يعني إيه تجديد؟ ما فيش تجديد، هو إقامة ما نسي أو ترك أو أعرض عنه. تقيم السنة، إحنا هنعمل دين جديد، ما هو تجديد السنة؟ عليكم بالعتيق، هو هذا تجديد السنة، عليكم بالعتيق مثل ما أنا عليه لهم وأصحابي. ما فيش جديد، هل هناك أعلم من أصحاب رسول الله؟ كذب رب الكعبة، والله وتالله وبالله ما علمنا أكثر من 50 دولة من الناس إلا بتجديد السنة. لا نأتي بشيء من عندنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأثار والأحاديث والشروحات والتفاسير، ويفتح الله علينا. فالقضية هنا النضارة في التجديد هو، لكن تأتي بأمور عقلية وتفسد الدين، تقول ما فيش إلا السنة، قواعد الإسلام، والإسلام لم يبنى على 5. يا مجرم، هذا ملحد، ونسأل الله العفو والعافية. هؤلاء اتصفوا بالإسلام وهم يضربون ويهدمون كتاب والسنة. وفي الحديث وجوب تبليغ العلم وهو الميثاق المأخوذ على العلماء، وأنه يكون في آخر الزمان. من له الفهم والعلم ما ليس لمن تقدمه ولكنه قليل. الصحابة أعلم أهل الأرض إلى يوم القيامة، ولكن ليس كل صحابي من العلماء. لذلك من أبواب وفصول التشكيك في دين الله وفي الصحابة، قالك بص يا عم اللي حصل في أيام النبي هم صحابة، مازن والغامدية زانوا، والأمار التي نزلت فيها آيات النور في اللعان زنت وزوجها رآها وهي صحابية وهو صحابي، وهناك من سرق وهناك من اقتص من بموته تنظر نسأل الله العفو والعافية. الكل يؤخذ من قوله ويرد، وإجماع الأمة مع إجماع أهل الحل والعقل في ثقيفة بني ساعدة أجمعوا على أن أبو بكر هو أمير المؤمنين. كم كان موجود في الثقيفة؟ قليل، يعد على الأصابع. فالإجماع وكل الدين أخذ من الصحابة، فهذه الأمور حدثت في عهد الصحابة ليشرع لمن يحدث بعد ذلك من القتل وكذا واللعان والزنا والسرقة وما شابه. فالقضية هنا لابد من الفهم. انتظر انتظر، حدش يقطعنا الله يهديكم. لو في حاجة جديدة قولولي، انت بتخلوني اخش في حاجات سؤال مهم اسأله، حاجة جديدة تضيفه جديدة، مش عايز جديد. وأنه يكون في آخر الزمان من له الفهم والعلم ما ليس لمن تقدمه، لكنه قليل. النبي قال من صمت نجا. اسكت، عايز لما يبقى في حاجة ملحة وعايز تفهمها ماشي، غير كده لا. قال وأنه يكون في آخر الزمان من له الفهم والعلم ما ليس لمن تقدمه لكنه قليل، بدلالة قوله ورب ذكر ذلك بعضهم. قلت هذا الذي ذكره ابن حزم في الرسالة الباهرة كما بينتها في أول كتاب هذا، تمام. ومنعه ابن جماعة بمنع دلالته على الداعي، فإن حامل السنة يجوز أن يؤخذ عنه وإن كان جاهلا بمعناه، فهو مأجور على نقلها وإن لم يفهمها، تمام. بلغ عني ولو آية. فالبلاغ من رسول الله لابد من البيان والفهم، لأنه هو الذي يبين. أما غير النبي فعنده من، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لأن اختصار الحديث لغير المتبحر ممنوع، وأن النقل بالمعنى مدفوع إلا على المتأهل. هو هذا المتأهل. ما معنى المتأهل؟ الذي مكث عشرات السنين ليعلم معنى الآية ومعنى الحديث ومعنى آلية الاستنباط وكيف يتكلم في دين الله وكيف يدفع التعارض بين الأدلة ومعرفة الصحيح من الضعيف، كل هذا. قال وأن النقل بالمعنى مدفوع إلا على المتأهل، ففيه خلف. وجه المنع أنه سد لطريق الاستنباط على من بعده، سد لطريق الاستنباط على من بعده. قوله وأن النقل بالمعنى مدفوع إلا على المتأهل، فالمتأهل لابد أن يكون يعلم الحديث بمعناه. فقال وجه المنع أنه سد لطريق الاستنباط على من بعده، طريق الاستنباط يعني هو يعلم باللفظ، فالذي سيستنبط فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، فهو سد الاستنباط من بعده يعني حتى يتسع في الاستنباط. وقوله ورب حامل فقه ليس الفقيه، بيّن به أن راوي الحديث ليس الفقه من شرطه، وهذا صحيح، إنما شرطه الحفظ. بس مشكلة من أسوأ الفرق 72 في الأمة جماعة التبليغ، في غاية الجهل والله. يعني جلست مع كباري أرادوا أن يكونوا هنا في المسجد وما يفعلونها من البيع، وهذا من يعني 30 سنة في العزبة لم يدخل أحد مسجدي من هؤلاء. فالمهم يعني، فالقضية هنا مسألة هم بلغوا عني ولو آية، ليس كذلك. ولتكن منكم أمة، من هنا من تبعيضية، ليس كل، ولكن هنا حروف المعاني اللي هي كتبتها من سنين، يعني دخل حوالي 14-15 ألف عليها، وهي حاجة في 10 صفحة أو ما شابه، لكن حروف المعاني مهمة. من هنا لا تؤخذ تبعيضية في كل حال، لا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الإمام ابن القيم من هنا بيان للجنس، فكل حرف في كتاب الله شفاء. وننزل من القرآن ليست من تبعيضية، هي من بيان للجنس. نفس الآية أي آية أخرى، واجتنبوا الرجس من الأوثان. من هنا بيان للجنس لا تبعضي، واجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني في أوثان نأخذها وأوثان لا نأخذها، لو جعلناها من تبعضية يبقى الموضوع خرب. فعدم معرفتك بحروف المعاني مصيبة زرق. فصلتها في كتابي ما قال له ده في الجزء الأول في أحرف كثيرة جدا. فالشاهد هنا لا تتعجل، لا تتعجل. أنت دلوقتي لا تعرف مسألة الذي قلته آنفا، من يا عم دي من تبعيضية، رحت في داهية واخد بالك. فهنا لا يعرفون، يعني لا يعرفون حتى الكلمات في الدين. فلا تتعجل ولا تتكلم وما تقولش أنا شيخ وعندي شباب وأنا شيخهم. يا عم تنايل على عينك، شيخ ايه وزفت ايه؟ اهدى لما تكبر شوية. ايه اللي الشيخ ده؟ عندك 20 25 30 وتقول لي شيخ، شيخ ايه ده؟ تهريج، تهريج للأسف، للأسف. غالب من يتصدر في دين الله يقوي طلابه ويجعلهم يتسودون قبل أن يتفقهوا، تتفقهوا قبل أن تسودوا. مشايخ عايزة شهرة وعايزة الذين حولهم يلتفون حولهم. أنا رجل كالسيف ولله الحمد مني، الذي لا يحب الحق ينفر مني. أخ بارك الله فيك من أنجولة، كان معاني سنين يعني كأخ على خير يعني، فذهب لدورة علمية فيها غالب طلبة العلم في مصر، فسمع الكثير منهم يصدون عنه. فالرجل يعني هو في غيبته أقسم لهم وقال لهم أنتم تكرهون الشيخ لأنه كالسيف، أنتم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. صدق ورب الكعبة، مش عشان أنا، لأنه فعلا هذا حدث ويحدث. شباب صغيرة وعايزة تبقى مشايخ، يعني هين عليها تروح تجيب مادة كيماوية وتخلي شعرها أبيض عشان يقولوا ده كبر. هم والله هم. هناك عدم فهم. الحديث مضلة إلا الفقهاء. شوية بهائم. طب أقول لك حاجة جميلة، كتبي أرفعها على النت قبل أن أطبعها. ففي أول يعني أكون بعمل الكتاب لسه ما انتهاش من البي دي اف، فأقول الإخوة بتطع على الصفحة قريبا هذا الكتاب تمام، ولو حتى طبع بي دي اف في نفس اللحظة اللي يرفع فيها الكتاب بي دي اف، يعني يخش عشرات الإخوة ويعملون إعجاب. أنا لا ما أعرفش إعجابهم، أنا ما بصش على صفحة أصلا، أنا ماليش في النت خالص. المهم يعني فنظرت مرة، ففي نفس اللحظة عشرات الإخوة قالوا هكذا، والتاني عمل إيه؟ عمل كده. هو أصلا لسه ما شافش الكتاب. يخرب بيتك يا حمار، مش ممكن. يعني تحس إن هو غبي حمار ما بيفهمش. أنا عايز أغيظ الشيخ وخلاص. هبل والله، عبس والله وتالله. غالب الإخوة الذين يأخذون البي دي إف ويتعلمون مني هم الذين يبغضونني والله وتالله وبالله. فالمسألة هنا تحتاج إلى فهم يا إخوة، انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم. فقال هنا وهذا أقوى دليل على رد قبول من شرط لقبول الرواية كون الراوي فقيها عالما، وقسم تحميل الفقه والعلم إلى شيئين. أيوه عفوا، وقسم تحميل الفقه والعلم إلى شيئين، لأن حامل الحديث لا يخلو إما أن يكون فقيهاً أو غير فقيه طبعاً، وهذا من فضل الله. وبينت لك قبل ذلك كلام شيخ ابن تيمية، قال أبو هريرة هذا الإمام الذي هو أحفظ أهل الصحابة بحديث النبي وأحاديثه كثيرة، وابن عباس أحاديثه قليلة وهو أفقه من أبي هريرة 10 مرات، وصفه عمر بن الخطاب ترجمان القرآن وأطلقت عليه. فالقضية هنا لابد، نعم كما قال، وقسم تحميل الفقه والعلم إلى شيئين، لأن حامل الحديث لا يخلو إما أن يكون فقيها أو غير فقيه، والفقيه إما أن يكون غيره أفقه منه أو لا. فانقسم بذلك إليهما، وفي الحديث أن أساس كل خير حسن الاستماع. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولقد قاموا بأدب سماعه ورعوه حق رعايته، أي رعايته. وقد تجلى لخلقه سبحانه وتعالى فقال: ولو كانوا لا يعقلون. وكذا كلام رسوله مما يتعين حسن الاستماع، لأنه لا ينطق عن الهوى. قلت: ففي هذا الحديث بيان للفرق بين الفقيه والمحدث الراوي الذي يحمل الرواية من غير الإلمام والإحاطة بالمعاني الشرعية والمفاهيم الفقهية، وما المراد والمقصود بالأحكام الفقهية وكيفية استنباط الحكم من الدليل الذي هو الحديث. ومن ثم يتقرب بهذا فهم رائعة ابن عيينة: الحديث مظلة إلا الفقهاء. هذا لا يعني القدح في المحدث، لأن الدين كله يقوم على الحديث. هذا كلام ابن عيينة الإمام، وبينت لك كل المحدثين والفقهاء استفادوا من ابن عيينة لما نقلت كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء، أنها كل الأئمة، الأئمة أصحاب التسع الكتب التسعة الحديثية وكذا وكذا، كلهم أخذوا من ابن عيينة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده، قال البخاري في صحيحه ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى الطبراني في المعجم الكبير وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وقال: رواه الطبراني والبزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال موثق من الكبير. يعني الطبراني عنده المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله: إذا أراد الله بعبد خير فقهه في الدين وألهمه رشده. وقال المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: إسناده لا بأس به. قال صنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام: الحديث دليل على عظمة شأن الفقه في الدين، وأنه لا يعطاه إلا من أراد الله به خيرا عظيما، كما يرشد إليه التنكير. النكرة في سياق النفي وفي سياق الإثبات وفي سياق الشرط تعوم، وفي سياق النفي، فقال هنا دي في سياق الشرط: كما يرشد إليه التنكير خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه الدين في الدين، كل خير بالتفقيه في الدين، سواء في أمور الدنيا أو أمور الدين. كيف في أمور الدنيا؟ لأنك استقمت على الجادة والمنهج الصحيح، فربنا يفتح عليك بالمنهج الحق. نأخذ كلام في مسألة الكفر والإيمان بالتخيير، دي مصيبة. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى، ولا يرضى لعباده الكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو دعا الخيرية في خصال كفارة اليمين، لا طبعا، ولا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى اللي عايز يؤمن يؤمن، أنا حر وأنا أنا هعمل إيه؟ تعمل إيه؟ أنا كمدرس في هذا المكان أبين الحق لزاني، وأدل على الخير، وأدل على الشر، وأمنع الناس من الشر، وألزم الناس على الخير، وحتى يعني أزجرهم وأحبسهم وأسجنهم حتى لا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لابد من الوحي، ولابد من الفهم، هذا الأثر العظيم لابد أن يكرر في كل مرة. معاذ بن جبل قال عليه النبي: وأعلمهم بالحلال والحرام. معاذ بن جبل كان في كل جلسة من جلساته يعلم التابعين، يقول هذا، يقول شيئا أثرا يكرره في مسائل العلم. قال عبد الله بن مسعود في مروان الدارمي في سننه، مقدمة سننه: لا يأتي على الناس لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقى ربكم. قضية منتهية. أما إني لا أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم وخياركم هؤلاء ماتوا، ثم لا تجدوا من بعدهم خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. فالأصل العلم الذي يكون في منصب وليس عنده علم يفسد أكثر مما يصلح. هذه أصول ودعائم كلية لا تتخلف، فإن تخلفت هلك العباد والبلاد وأصبحت الولاية دعاية إلى الضلال والهلاك. تحسين الباطل وتقبيح الحق، فالأمر يحتاج إلى وعي ويحتاج إلى فهم. ولكن ابتلينا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون نصبر رب الكعبة وكان ربك بصيرا. والله المستعان عليه التكلان، ولا واجب مع العجز ولا يكلف نفسا إلا وسعها. فقال: الحديث دليل على عظمة شأن الفقه في الدين، وأنه لا يعطاه إلا من أراد الله به خيرا كما يرشد إليه التنكير ويدل عليه المقام. والفقه في الدين تعلم قواعد الإسلام طبعا، القواعد التأصيلات ومعرفة الحلال والحرام ومفهوم الشر. أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. يعني إيه؟ لو لم يتفقه يفسد أكثر مما يصلح. ما ينفعش، ما ينفعش. أنا أتكلم في مكان في أمر لا علاقة لي بأصوله ولا فروعه، الذي يعلم ويسمع كلامه يعلم أنه سفيه. ما ينفعش أنت تكون لا علاقة لك، مخ الأعصاب في الطب، تروح تعمل عملية ما تقدرش تعمل غير في العظام أو في البطن، وتعمل عملية في المخ. ما ينفعش، ده تخصص، تخصص على تخصص. زي ما قلت علمت حديثا إن العظام في حوالي 13-15 نوع من أنواع العظام. أنت متخيل؟ أنت متخيل؟ فالمسألة هنا لابد من التخصص، التخصص هذا هو. لذلك كان الصحابة يفرون من القضاء ومن الولاية. قال: ومفهوم الشرط أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. وقد ورد هذا المفهوم منطوقا في رواية أبي يعلى كما قال ابن حجر العسقلاني في الفتح الباري، والحديث ضعيف ولكنه معناه صحيح. ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. وفي الحديث دليل ظاهر على شرف الفقه في الدين والمتفقهين فيه على سائر العلوم والعلماء، والمراد معرفة الكتاب والسنة. مش الفقه اللي هو الحيض والنفاس، الفقه العلم بكل مسائل الشرع. لذلك قال: والفقه في الدين تعلم قواعد الإسلام. وقال المناوي في الفيض القدير شرح الجامع الصغير: قوله صلى الله عليه وسلم يتفقه في الدين، أي يفهمه أسرار الشريعة بالفقه، المقاصد الشرعية. هذا الكتاب الجليل، الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي، ولكن هو فيه جزء من التكلم وكتابه شديد صعب. لذلك كتاب الذي شرحته لخصت يعني مسائل المقاصد الشرعية، وهذا الذي شرحته في مقولة الإمام سفيان الثوري: الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية، سميت هكذا. فشرحت هذا الأثر الذي في أبي نعيم في حيلة الأولياء، وشرحته وشرحت هذا الكتاب من سنين، وهو موجود على بي دي اف والشرح موجود هنا. فقال: أي يفهمه أسرار الشريعة وأمر الشارع ونهيه بالنور الرباني الذي أناخه في قلبه، كما يرشد إليه قول الحسن البصري: إنما الفقيه من فقه عن الله أمره ونهيه، ولا يكون ذلك إلا لعامل بعلمه، العالم العامل المعلم. لأن الفقه علم مستنبط بالقوانين، أصول وقواعد ودعائم، بالقوانين والأدلة والأقيسة والنظر الدقيق. فحقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم ظهر على اللسان، فأفاده العمل فأورث الخشية فالتقوى. كما قال ابن مسعود: ليس العلم كثرة الرواية وكثرة الحديث، وإنما العلم خشية الله. فقال: فحقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم ظهر على اللسان فأفاده العمل فأورث الخشية فالتقوى. وقد سمى الله في كتابه علم طريق الأخير فقها وحكمة وضياء ونورا ورشدا. قلت: أما قوله ويلهمه رشده، فالرشد خلاف الغي، والراشد اسم فاعل من رشد، وإرشاد الضلال هدايته الطريق وتعريفه. والرشد يستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية، والرشد يقال في الأمور الأخروية، المفروض في هنا واو يعني الأخروية غير، يعني في الأمور لا غير أخروية وغير أخروية، تمام؟ قال تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تستجاب دعوتك عندما تستجيب لله والرسول، فإذا حدثت الاستجابة للأمر والنهي والوقوف عند حدود الله حدث لك الرشاد. فانظر، الرشاد والعلم مرتبط بالطاعة. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قلت: في هذه الآية علق الله تعالى الرشد على الاستجابة لله والإيمان به، فجعله شرطا لذلك، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، إن صليت بدون وضوء صلاتك باطلة، وذلك بالتفقه في الدين، والحمد لله رب العالمين. شرح القيرواني لرائحة ابن عيينة وبيان وجه المضلة. قد مر الكلام في بداية الرائحة: الحديث مضلة إلا الفقهاء. قال ابن زيد القيرواني: يعني أن غيره، يعني غير الفقهاء، قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث آخر صرف عن ظاهره، مطلق مقيد عام خاص مجمل مبين ناسخ منسوخ، أو دليل خفي، أو متروك أوجب تركه، شرحت المرة السابقة، غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه. قلت: هذه كلمات موجزة يسيرة ملخصة ودقيقة، فيها الخير العلمي المكثف والكلي التقعيدي الذي يحتاج إلى تفصيل، أشار به إلى قواعد الاستخراج الصحيح والاستنباط السليم القوي، وجملة أسس وقواعد علم أصول الفقه، ووجه ذلك تفصيلا أن المضلة المذكورة في رائحة ابن عيينة تأتي وتكون من حمل معنى الحديث على غير مراده ومقصوده. فالأصل في النصوص والدليل التفقه الأصولي في أدلة الأحكام كما سأبين. الخوارج قالوا بحديث مسلم وسنن أبي داود: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خلاص، اللي يترك الصلاة هو كافر، ولا كافر ولا مخلد في النار. وحديث عظيمة ليست كذلك: يخرج من الناس من النار من لم يعمل خيرا قط، كما سيأتي في الصحيحين، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. طيب، فهناك حديث على ظاهره صرفه دليل آخر إلى باطنه ولم يعلم ذلك فيضل به، لأنه ليس أهلا للاستنباط والفهم، وغير جامع ولا ملم بالصوارف الأحاديث التي صرفته. وقاعدة الباب حمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه إلى الباطن. وهناك حديث مطلق قيده دليل آخر ولم يعلم ذلك فيضل بالحديث، وقاعدة الباب المطلق على إطلاقه ما لم يقيده دليل آخر فيتغير حكمه الشرعي بذلك القيد. ثم هناك قانون الجمع لأدلة الأحكام، وهو الإلمام بكل دليل في المسألة المراد بيانها أو المراد بيانها، والبحث والتنقيب عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهل له معارض أم لا، وذلك بعد التحقيق العلمي في مقصود الدليل والحديث وفهمه فهما صحيحا، لا بما يفعله بادي الرأي، لتصل إلى الثمرة المرجوة ومعرفة المراد الشرعي. فذلك من أساسيات التقصي العلمي الفقهي. ثم نفس الأمر في الناسخ والمنسوخ، فإن الدليل إذا نسخ رفع حكمه بالكلية، فيأتي من أخذه ولم يعلم نسخه فيحملها على ما يضل به بعد تغير الحكم الشرعي. وهناك مجمل لم يعرف معناه ولم يفهم مراده إلا بحمله على المبين أو المبين الذي يوضحه ويزيل إشكاله، وكذلك المحكم والمحكم كما سيأتي المتشابه والمعفو. ولولا حمل المجمل على المبين لاستغلق الفهم وحدث الضلال، وقاعدة الباب وجوب حمل المجمل المبهم على المبين الموضح، ومثله المتشابه والمحكم، وقاعدة الباب وجوب حمل المتشابه على المحكم، لأن المتشابه يحتمل المعاني المتعددة، أما المحكم فله تفسير واحد محكم لا احتمال فيه ولا ريب في مقصوده، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ليس لها إلا معنى واحد. وأخرى متشابهات يأخذها أهل الأهواء ويضعونها كما يريدون، وهو قد مر بيان ذلك. وهناك الحديث الصحيح في السند والرواية، وحديث ضعيف لا يعرف ضعفه، فيحمله من ليس له دراية على كونه حديثا ثابتا فيعمل به. جل الأئمة الأربعة وجل أصحاب الأئمة الأربعة الذين كانوا من بعدهم بعد أن مات الأئمة وأصحاب المذاهب، كانوا يأخذون بأقوال مذهبهم وإمامهم، ولو كان إمامهم استدل بحديث ضعيف، مع أن كل الأئمة الأربعة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولكن لقلة الجمع بين الرواية والدراية واللفظ والمعنى والسند والمتن وحمل العلم والفهم حدث الضلال. تمام. قال: وهناك الحديث الصحيح في السند والرواية، وحديث ضعيف لا يعرف ضعفه، فيحمله من ليس له دراية على كونه حديثا ثابتا فيعمل به. ومن هذا، وهذا مما عمت به البلوى حقا، وقد قال أهل العلم: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا ضعف الحديث فلا عبرة له كأن لم يكن. وكم من ملايين من المسلمين قد يولد حتى يموت وهو لا يدري بالضعف. إيه ورب الكعبة، حدث أناس لا يحضرون مجالس العلم، قد تأخرهم بيصلوا صلاة الجماعة، لكن بعد المغرب ما يحصل خلاص يروح ينام أو يقعد في البيت، هو بيجي الجمعة وخلاص، الجمعة ما فيهاش تأصيل، الجمعة موعظة فحسب. فالمسألة هنا قد يموت وهو بعد 60 و70 و80، والكثير من الأمور الشرعية لا يعرفها لأنه لم يتعلم. من يريد الله بخير فقيه في الدين، العلم معرفة الحق بدليل. وهناك دلالات الحديث المختلفة المراد، حديث يحتمل كذا وكذا، والآية تحتمل كذا وكذا، قال أبو الدرداء وعمر بن الخطاب وكل صحابة: إن للقرآن وجوها، كل آية في القرآن لها وجه، وفي اختلاف وفي إجماع، والإجماع قليل والاختلاف كثير. والاختلاف نوعان: اختلاف معتبر وآخر غير معتبر. فالمعتبر لا ضلال فيه ولو حدث التنوع فيه ودرجته وصفته وكيفيته، وهو يدخل تحت القاعدة الكلية: لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. وأما غير المعتبر فيدخل تحت قاعدة الكلية أيضا، هي: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. والمراد بالنظر البينة والبرهان والدليل والحجة والمحجة، قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن لم يكن من أهل معرفة الخلاف والمسائل الخلافية ولو كان حافظا للحديث فهو من الضالين. والقاعدة الكلية المجمع عليها: العلم معرفة الحق بدليله، وأختها: الذي يعلم حجة على من لا يعلم. من من الأئمة بل من من الصحابة أفضل خلق الله من كل صحابة رسول الله وأفضل من الملائكة؟ لم يمت أحد منهم وهو يعلم كل الأحاديث، حتى أبو هريرة أعلمه في الحديث. فالقاعدة: الذي يعلم حجة على من لا يعلم. فمجرد عدم معرفتك لدليل بدليل المسألة أصابتك المضلة وأنت لا تشعر. وكذلك القاعدة: المثبت مقدم على النافي وفوق كل ذي علم عليم. ثم الفقيه الذي ينأى عن المضلة وهو بعيد منها، من جمع بين الفقه وأصول الفقه، لأن للفقه أصولا. العلم اسمه إيه؟ علم أصول الفقه. الأصول دي للفقه، يعني أنت لو عندك فقه ما عندكش أصول، ما عندكش أصل. عندكش راس. يقول لك هو الشيخ في علم أصول الفقه يا حمار يا جحش. علم أصول الفقه، أصول الفقه، فجعل الأصول بعد أن علم الفقه، ولن يعلم الفقه والأصول حتى يعلم الحديث، لأنه يؤدي كل ما يقوله المحدث والفقيه على الحديث، ولن يعلم الفقه والأصول والحديث حتى يعلم القرآن. هناك نسج بين كل هذه العلوم التي لا يغني واحد منهم عن أخيه أو عن غيره. ثم الفقيه قال: من جمع بين الفقه وأصول الفقه، لأن للفقه أصولا وهي قاعدة أصولية المعروفة بدليلها وفهمها وتطبيقها وكيفية الفروع عليها، والقاعدة الكلية المجمع عليها الحكم على شيء فرع عن تصور. يعني فإن من أراد أن يحكم على حكم دنيوي أو ديني شرعي فلم يتمكن من ذلك إلا بالإحاطة بكل زوايا ووجوه وأسباب وشروط وعلل هذا الحكم مع تجنب الموانع. يأتي إليك وأنت ما شاء الله لحياتك ورايح جاي والقميص قصير، واحدة: يا ابني الله يكرمك جوزي قال لي أنت طالب، بص يا حاجة كذا كذا، اتكل على الله أنا بقول لك زي الفل. من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتاه. الحكم على شيء فرع عن تصوره، فلابد من الإلمام بكل مسألة من مسائل الشريعة، مسائل الدين ومسائل الدنيا. فلن يتمكن من ذلك إلا بالإحاطة بكل زوايا ووجوب وأسباب وشروط وعلل هذا الحكم بعد تجنب الموانع. الأئمة الأربعة أخذوا بقول عمر بن الخطاب لما قال، لما رأى الناس يعني تجرأوا على حديث النبي في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي كان يجعل الذي يقول أنت طالق ثلاثا يوقعها مرة واحدة، ففي عهد عمر بن الخطاب وجد الناس في غاية الجرأة على الأحاديث، فأقر عليهم سياسة شرعية لخليفة راشد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. فجعلهم من قال أنت طالق ثلاثا تلقى بينونة كبرى لا يجوز أن ترجع إلى زوجها، إلى لا يرجع إلى زوجته، وطبقت فأخذها الأئمة الأربعة. فأتى الإمام وشيخ ابن تيمية وكذلك ابن القيم، قال ابن القيم في علامه واقعين على رب العالمين: والأصل الكل يؤخذ من قوله ورد، فالأصل المرجعية إلى حديث مسلم أنها تقع مرة واحدة، وهذا الذي نفتي به. كان في عهد رسول الله ابن عباس قال، وفي عهد أبي بكر، وجزء من خلافة عمر، ثم لما حدث شيء كان بما عندهم من السياسة الشرعية غير هذا. والقاعدة الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص، وكذلك العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالخليفة الراشد الفاروق رأى أنه لابد أن يزجروا، فتعقب عليهم، قال: هذه سياسة شرعية علة إن وجدت يحدث، وإن انتزع أو رفعت العلة الأصل حديث رسول الله. فالمسألة لابد من الفهم، فلذلك الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فقال: بكل زوايا ووجوه وأسباب وشروط وعلل هذا الحكم مع تجنب الموانع. وتمام ذلك بالتصور الصحيح المعتبر بالقاعدة الكلية المجمع عليها: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لم يكن حراما أو مخالفا للنصوص. أخذ الإخوان والخوارج هذه القاعدة: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وسكتوا. وهي القاعدة مكتوبة في كل كتب الأصول والفقه هكذا، فزدت عليها في كتابي تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة من سنين، موجود بدي أفعل الموقع، زدت عليها هذا: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صحيح، ولكن لابد من شرعية الوسيلة. فأخذ الإخوان كل وسائل الوصول إلى الحكم والسياسة بما يخالف الكتاب والسنة، قال: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ليس كذلك، ليس كذلك، لابد من شرعية الوسيلة. لذلك ختم ابن أبي زيد القيرواني كلامه آنفا فقال: غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه. هذا هو، يعني كان عنده آليات ذلك ولوازمه ومقتضياته وضوابطه وشروطه وموانعه، وذلك بقدرته على الإمام بكل تفاصيل مفاتيح العلوم ما استطاع إلى ذلك سبيلا وفوق كل ذي علم عليم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقاعدة ذلك لا واجب مع العجز، فاتقوا الله ما استطعتم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلى كل من أراد التصدي في التكلم في دين الله وفي مسائله فعليه بحفظ كتاب الله وتدبره ومعرفة وجوه الآيات والتفقه فيها والعمل بها ليرزق البركة والعلم والفهم ومعرفة سنة رسول الله رواية ودراية سندا ومتنا لفظا ومعنا، ومعرفة صحيحها من ضعيفها وناسخها من منسوخها ومحكمها ومتشابهها وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومبينها، وذلك في آيات القرآن العظيم الحكيم. كل ذلك مما يدفع عنك معرة الضلال أيوة رب الكعبة وذلة الجهال، فتكون ممن فتح الله عليك بالتفقه في الدين ومن عليك بالعلم المتين. روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب أنه سمع رسولنا يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، فالمرء بين رفعة العلم وسفالة الجهل، بين هدى التفقه ومضلة الزيغ والانحراف بمعرة الجهل. شرح كلام الإمام الفقيه الحافظ عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك، قال ابن وهب رحمه الله: الحديث مضلة إلا للفقهاء، ولولا مالك والليث لضللنا. انتبه، استنكر ابن حزم